الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في درسنا 27. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في الرجل يصلي بعض صلاته لغير القبلة من قال يعتد بها. في بعض الروايات يعيدها، والصواب الأظهر أنه يعتد بها. في بعض النسخ يعيدها، والصواب يعتد بها، لأن الآثار والأحاديث الواردة في الباب كلها على الاعتداد لا على الإعادة. شنده حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد صرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع عند الشيخين، والحديث مخرج في الصحيحين. حدثنا زيد بن حباب عن جميل ابن عبيد الطائي عن ثمامة عن جده أنس بن مالك قال: جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام، وقد صلى الإمام ركعتين، فاستداروا فصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة. هذا الخبر أيضا صحيح الإسناد، جميل بن عبيد الطائي، الصواب أنه ثقة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم جعلت القبلة بعد. الخبر مضطرب، رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. حدثنا شباب قال حدثنا قيس عن زياد بن علاقة عن عمارة ابن أوس قال: كنا نصلي إلى بيت المقدس إذ أتانا آت وإمامنا راكع ونحن ركوع، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. قرآن كذا عندك؟ قد أنزل عليه قرآن عندك القرآن؟ قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. قال: فانحرف إمامنا وهو راكع، وانحرف القوم حتى استقبلوا الكعبة، فصلينا بعض تلك الصلاة إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة. هذا الخبر ضعيف الإسناد لضعف قيس. حدثنا شباب قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قوم صلوا في يوم غيم إلى غير القبلة ثم استبانت القبلة وهم في الصلاة، فقال: يستقبلون القبلة ويعتدون بما صلوا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمروا أن يستقبلوا الكعبة وهم في الصلاة، يصلون إلى بيت المقدس فاستقبلوا الكعبة، فصلوا بعض تلك الصلاة إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة. ثم استبانت لهم هذه سيادة لهم ليست موجودة في النسخ. إشارة إلى أنه زادها. عندكم شيء من النسخ مكتوب فيه استبانت لهم؟ يزيد من عندك بعض المرات دون ما يشير إلى مشكلة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح فانحرفوا وهم ركوع. خبر الزهري السابق، رواه الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة، فيكون من الأخبار المرسلة. وأما هذا حديثه ابن عمر هو صحيح الإسناد. هل هذه قصة تبليغ حول الكعبة سمعناها إيش في سند آخر. طريق أول من حديث البراء، الثاني من حديث أنس، الثالث من طريق الزهري مرسلة، الرابع هذا من طريق ابن عمر. لكن هنا قال أنه صلى صلاة الصبح في الآثار السابقة، أنه صلى ركعتين وركعتين أخرى، ركعتين في بيت المقدس وركعتين الكعبة. في بعض الآثار أنه صلاة العصر. حديث الآثر الثاني أنس بن مالك، حديث أنس أنها أربع ركعات، أو أن التبليغ جاء في عدة مناطق مختلفة. كل مكان. حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا النضر بن عربي قال سمعت مجاهدا يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله، وأينما كنتم من شرق أو غرب فاستقبلوها. حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ولكل وجهة هو موليها، يقول لكل قبلة هو موليها. حدثنا وكيع قال أنبأنا مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول لا تجعل شيئا من البيت خلفك، وأتم به جميعا. هذا الخبر جيد الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن أبي العالية قال شطره تلقاءه، يصلي إلى غير القبلة ثم يعلم بعد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر في الرجل يصلي في يوم غيم لغير القبلة قال يجزئه. حدثنا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل صلى في يوم غيم فإذا هو قد صلى إلى غير القبلة قال يجزئه، قال وحدثني من سأل إبراهيم والشعبي فقال يجزئه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن القعقاع بن يزيد قال صليت أنا وعمي لغير القبلة فسألت إبراهيم فقال يجزئك. حدثنا وكيع عن مسعر قال سألت عطاء هذه في نسختين وأنا أعمى، في لفظ وفي نسخة قال صليت أنا وأعمى. حدثنا وكيع عن مسعر قال سألت عطاء عن الرجل يصلي لغير القبلة فقال يجزئه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل يصلي لغير القبلة قال يجزئه. حدثنا وكيع قال أنبأنا مسعر عن حماد عن إبراهيم قال يجزئه. حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي عروب عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا إعادة عليه. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا صلى الرجل في يوم غيم لغير القبلة ثم تكشف السحاب وقد صليت بعض صلاتك فاحتسب بما صليت ثم أقبل بوجهك إلى القبلة. حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل صلى لغير القبلة قال قد مضت صلاته، من قال يعيد الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن محمد قال صلى حميد ابن عبد الرحمن في منزلنا فقلت له إن في قبلتنا تياسرا فأعاد. حدثنا روح ابن عباد عن زكريا ابن إسحاق عن هشام بن حجير عن طاووس قال يعيد. حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال من صلى إلى غير القبلة فاستفاق وهو في وقت فعليه إعادة، وإن لم يكن في وقت فليس عليه إعادة. حدثنا وكيع قال تعريف لا تنبيه فليس عليه الإعادة. تكون إشارة على نسخ كل شيء. عندك إعادة عليه الإعادة ليس عليه قلت عليه الإعادة وإن لم يكن في وقت فليس عليه الإعادة. التنكير عندنا الإعادة بالتعريف وليس في شيء من النسخ الخطية تنكير. حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال يعيد ما دام في وقت. من كان يكره أن يقول قد حانت الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مرثد عن أبي ظبيان أنه كره أن يقول قد حانت الصلاة. حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يقولوا قد حانت الصلاة فقال إن الصلاة لا تحين وليقولوا قد حضرت الصلاة. من قال انتظر إذا ركعت أو ما سمعت وقع نعل أو حس أحد. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا المطلب ابن زياد عن عبد الله بن يسعى بن أبي ليلى أنه كان ينتظر ما سمع وقع نعل. إذا كان الانتظار يشق على المأمومين أو كانت الجماعة كثيرة جدا فإن الفقهاء لا يستحبون انتظار الداخل، ما إذا كانت الجماعة قليلة الانتظار لا يشق على المأمومين فإن أحمد يقول يستحب انتظار الداخل، عند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يستحب له انتظاره. حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال إذا كنت إماما فدخل إنسان وأنت راكع فانتظره. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلس قال إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليسرع المشي فإنا ننتظره. حدثنا عيسى بن يونس عن عمران عن أبي مجلس أنه كان ينتظر ما سمع وقع النعال. حدثنا عفان قال حدثنا همام عن محمد بن جحادة عن رجل عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما سمع وقع نعل. هذا مجهول إسناد لوجود الرجل المبهم. حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان ينتظر ما سمع وقع نعل. من كره أن يتوكأ الرجل على الشيء وهو يصلي. الفقهاء يقولون لا يجوز الاتكاء على العصا للقادر على القيام في صلاة الفرض، ويجيزونه له في التنفل، ويفضلون عدم اتكاء حتى في صلاة النفل. حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا حبل ممدود فقال ما هذا؟ قيل فلانة تصلي يا رسول الله، فإذا أعيت استراحت على هذا الحبل، قال فلتصلي ما نشطت، فإذا أعيت فلتنم. هذا الخبر صحيح الإسناد مو بالصحيحين. حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي حازم عن مولاته قالت كنت في أصحاب الصفة وكان لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة وبسط نقوم عليها من غلظ الأرض. قالت فأتانا أبو بكر فقال اقطعوا هذه الحبال وأفضوا إلى الأرض. مولاته أبي حازم مجهولة، الخبر مجهول الإسناد. حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن رجل قد سماه يحسبه أبو بكر عمرو بن مرة عن حذيفة قال إنما يفعل ذلك اليهود، يعني بالتعلق من أسفل هكذا. هذا أيضا مجهول الإسناد. من كان يتوكأ. حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عاصم ابن شميخ قال رأيت أبا سعيد الخدري يصلي متوكئا على عصا. هذا مجهول الإسناد، عاصم بن شميخ مجهول. حدث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال أخبرني من رأى أبا ذر يصلي متوكئا على عصا. هذا أيضا مجهول به الرجل المبهم. حدثنا حفص يزيد عن حجاج عن عطاء قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكئون على العصي في الصلاة، زاد يزيد إذا استووا. هذا منقطع حكما حجاج بن عرطة مدلس. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان عمرو بن ميمون أوتد له وتد في حائط المسجد وكان إذا سئم من القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه. حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت مرة وكان يؤم قومه ورأيت له عودا في الطاق يتوكأ عليه إذا نهض. مراد بالطاق ما نسميه الآن المحراب، وهي المحل الذي يوضع للإمام. حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن عراك بن مالك عن أبيه قال: أدركت الناس في شهر رمضان تربط لهم الحبال يتمسكون بها من طول القيام. حدثنا وكيع عن أبان ابن عبد الله البجري قال: رأيت أبا بكر قال: رأيت أبا بكر بن أبي موسى يصلي متوكئا على عصا. ما يقول الرجل إذا دخل المسجد وما يقول إذا خرج. حدث ابن علي وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن حسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا الخبر ضعيف لأنه من رواية ليث، ثم هو أيضا منقطع. أم عبد الله بن حسن لا تروي عن فاطمة. حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد عن عمرو ابن أبي عمرو المديني عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك. هذا مرسل، المطلب بن عبد الله ليس من الصحابة. حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: إذا قال كان إذا دخل المسجد قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. خبر مجهول الإسناد لجهالة النعمان بن سعد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال لي كعب بن عجرة: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم احفظني من الشيطان. هذا الخبر مضطرب معلول، لأن رواية ابن عجلان عن سعيد مضطربة، وخصوصا أنه قد رواه آخرون موقوفا، أخرجه النسائي عبد الرزاق وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان موقوفا. طيب هذا الشيء مثل موقوف كذلك؟ قال لي كعب بن عجرة موقوف على أبي هريرة ليس لي كعب بن عجرة. حدثنا أبو عامر العقدي عن علي بن مبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن سلام كان إذا دخل المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعوذ من الشيطان. هذا الخبر منقطع حكما، يحيى بن أبي كثير مدلس قد رواه بالعنعنة، كذا عندك علي بن المبارك. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علقمة أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وملائكته على محمد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة على رسول الله، وإذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال: السلام عليكم. من قال بسم الله؟ قال بسم الله والصلاة على رسول الله. هكذا في أكثر النسخ، في نسختين والسلام على رسول الله. من كان يقول إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين قبل أن تجلس. هذا الإسناد حسن، ابن عجلان صدوق، قد ورد من غير طريق ابن عجلان في الصحيحين وفي غيرهما. حدث ابن إدريس عن حصين عن عبد الأعلى بن الحكم عن خارجة ابن صلت البرجمي عن عبد الله قال كان يقول من اقترب قال من اقترابي أو من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. هذا مجهود إسناد، عبد الأعلى بن الحكم مجهود. حدثني يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن مالك بن أوس ابن الحدثان المصري عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى سارية فصلى عندها ركعتين. هذا حسن الإسناد، محمد بن عمرو صدوق، وأبو عمرو أيضا صدوق. حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا المساجد حقها. قيل وما حقها؟ قال ركعتان قبل أن تجلس. هذا الخبر من حديث ابن إسحاق، ابن إسحاق يدلس، وأصل الخبر عند الصحيحين كما وأصل الخبر في الصحيحين كما في الحديث الذي في أول الباب. حدثني يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي عمرو عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال لي يا أبا ذر صليت؟ قلت لا. قال فقم فصلي ركعتين. أبو عمرو ضعيف جدا، الخبر منكر. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله أبي عمر على أصول. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن المقبري عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين. عمر ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث هكذا وردت في أكثر النسخ، في بعضها عن عمر ابن عبد الرحمن، ومرة ينسب إلى أبيه مرة ينسب إلى جده، وعمر هذا صدوق، الخبر حسن الإسناد. حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدخل المسجد يصلي فيه كلما مر قال يصلي ركعتين ثم يمر فيه سائر يومه. حدثنا حرمي بن عمار عن أبي خلدة قال رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين وقال هذا حق المسجد. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين. هذا خبر صحيح وهو في الصحيحين. من رخص أن يمر في المسجد ولا يصلي فيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال ورأيت ابن عمر يفعله. هذا صحيح الإسلام. حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع أن ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عمرو قال مررت مع الشعبي في مسجد الكوفة فقلت له ألا تصلي؟ فقال إذا وربي لا نزال نصلي. حدثنا فضل بن دكيع عن حنش قال رأيت سويد بن غفلة يمر في مسجدنا فربما صلى وربما لم يصلي. حدثنا معلو بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالما يدخل من المسجد حتى يخرج من الخوخة فلا يصلي فيه. من كره الضجة في الصلاة خلف الإمام إذا ذكر آية رحمة أو آية عذاب. حدثنا أبو بكر قال أنبانا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد وأبو إسحاق عن سعيد بن جبير أنهم كرهوا الضجة في الصلاة إذا ذكر الإمام آية رحمة أو آية عذاب أو ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل يصلي عن يمين الإمام أو عن يساره. حدثنا أبو بكر قال أنبانا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال خير المسجد المقام قال خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد. لعله يقصد أن يكون خلف الإمام. حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال يستحب يمين الإمام. حدثنا عبد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام. بالنسبة لي أثر عبد الله بن عمرو هذا من رواية ابن جريج وهو مدلس قد عنه. حدثنا معن بن عيسى عن سلمة ابن أبي يحيى قال رأيت أنس بن مالك يصلي في الشق الأيسر من المسجد. حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان عن عمران المنقري عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يصليان عن يسار الإمام. حدثنا معن بن عيسى عن سلمة ابن أبي يحيى قال رأيت سعيد بن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد. هذه الأخبار الثلاثة فإنها تقديم وتأخير في النسخ. حدثنا وكيع عن مصر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن أبيه قال كنا نحب أو نستحب أن نقوم عن يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا كنا نحب شنجف أو كنا نحب أبو بكر هذا الخبر صحيح الإسلام وفي صحيح. حدثنا المحارب عن حجاج بن دينار عن أبي جعفر قال ميامن الصفوف تزيد على سائر المسجد 25 درجة. في التفريط في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه قال إن الذي تفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله. كأنما أكثر النسخ فإنما والخبر صحيح الإسناد وهو الصحيح. حدثنا هشيم عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله. فكأنما وتر أهله وماله. هذا خبر منقطع حكم الحجاج مدلس. حدثنا شباب قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن نوفل ابن معاوية ابن عروة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي صلاة العصر. هذا الخبر صحيح. حديث نوفل أخرجه البخاري. في أحمد عند أحمد حديث ابن عمر الحديث عندك حديث سفيان بن عيينة هذا في الصحيحين سفيان بن عيينة عن الزهري. أما حديث حجاج عن نافع هذا عند أحمد والنسائي. حدثنا هشيم قال أنبأنا عباد بن ميسرة المنقري عن أبي قلابة والحسن أنهما كانا جالسين فقال أبو قلابة قال أبو الدرداء من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قوله قال وقال رسول الله ظاهر أن القائل هذه اللفظة هو الحسن. وسيأتي المصنف تصريح بهذا، وعلى ذلك فالخبر منقطع. حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي جعفر قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال كان سليمان بن داود النبي عليهما السلام لا يكلم إعظاما له، فلقد فاتته العصر وما استطاع أحد أن يكلمه. هذا منقطع حكما. حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن أوس ابن ضمعج قال أخبرت أنه من أخطأته العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عيسى بن يونس وكيع عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريد الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا الخبر رجاله ثقات، إلا أن أهل العلم تكلموا فيه من جهة رواية الأوزاعي له، لأنهم قالوا أن الأوزاعي قد وهم في هذا الخبر. قال عن أبي المهاجر وغيره يقول عن أبي المليح. حدثنا يزيد عن هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل حديث عيسى ووكيع. هذا هو المشهور عن أبي المليح، ورواه عن يحيى جماعة، فقالوا فيه عن أبي قلابة عن أبي المليح، هكذا رواه هشام باستوائي كما أشار المؤلف هنا، كذلك رواه شيبان ومعمر وطائفة. من قال يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو خالد عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. أبو خالد صدوق، هذا الإسناد حسن، قد ورد من غير طريق أبي خالد، والحديث في صحيح مسلم وعند أحمد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. أبو خالد صدوق، الخبر حسن ويحتاج إلى النظر في رواية أبي خالد عن ابن أبي عروبة، هل هي قبل اختلاطه أو بعد الاختلاط، ولكن الحديث ثبت من طريق آخر عند مسلم في الصحيح. حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي وزيد بن إياس قال حدثنا مرة ابن شراحيل قال كنت في بيت فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبو موسى الأشعري، فحضرت الصلاة فقال هذا لهذا تقدم، فقال هذا لهذا تقدم، وعبد الله بين أبي موسى وحذيفة، فأخذا بناحيتيه فقدماه، قلت مما ذلك؟ قال إنه شهد بدرا. مجالد ضعيف، وزيد بن إياس لم يعرفه حكم عليه النبي. إسناده ضعيف. بس كذا؟ لا، في مجامد هو ضعيف ليس بشيء، أيضا قال من زوايد مدرس. ما تكلم عن زيد بن إياس؟ لا. حدثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال كان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء. يعني هذا الخبر منقطع حكما في ابن جريج مدلس. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له إنه قال لنا هي أمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وعلي بوضة مفتوقة، قال فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك. هذا خبر صحيح الإسناد. حدث ابن علي عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأدنوا منهم فأستمعوا حتى حفظت قرآنا كثيرا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام قومه، فلما رجع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله فلما رجع أبي قال أبي قال رسول الله قال فلما رجع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدموا أكثركم قرآنا، قال فنظروا وإنا على حواء عظيم فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام فصليت بهم. هذا الخبر صحيح الإسناد، هو عند البخاري. حدثنا وكيع عن ثور الشامي عن مهاصر ابن حبيب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة مسلمين في سفر فليؤمهم أقرأهم لكتاب الله إن كان أصغرهم فإذا أمهم فهو أميرهم وذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الخبر مرسل. حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة عن أبيه سليم بن صح شيخ أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرف عن عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قال سليم ولا سلمة مشهور سلمة سيحتاج إلى مراجعة. أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا قلنا له يا رسول الله من يصلي بنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن فيهم أحد جمع من القرآن ما جمعت، قال فقدموني وأنا غلام فكنت أصلي بهم وعلي شملة، قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. خبر صحيح. الصواب سلمة وليس سليمة. حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال يؤم القوم أقرأهم. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال يؤم القوم أفقههم. حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن المهاجرين حين أقبلوا من مكة نزلوا إلى جنب قباء فأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا، فيهم أبو سلمة ابن عبد الأسد وعمر بن الخطاب. هذا خبر صحيح الإسناد. من قال إذا سمع المنادي فليجب. حدثنا أبو علي الحسن بن سعد قال حدثنا بقي بن مخلد قال أنبأنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال فقد عمر رجلا في صلاة الصبح فأرسل إليه فجاء فقال أين كنت؟ فقال كنت مريضا ولولا أن رسولك أتاني ما خرجت. فقال عمر فإن كنت خارج إلى أحد فخرج للصلاة. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى قال من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. هذا أيضا صحيح الإسناد. وأحمد يرى أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال القادرين، يستدل بهذه الأحاديث والآثار، وعند أبي حنيفة والشافعي هي فرض كفاية، وعند مالك يقول هي سنة. مراده بكلمة سنة أن من تركها في بعض الأوقات فإنه لا يأثم، أما من تركها في جميع الأوقات فإنه يأثم بذلك. هذا اصطلاح مالك في لفظ السنة. حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من سمع المنادي ثم لم يجد من غير عذر فلا صلاة له. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عباس. قول الأئمة اللي قبل قليل صلاة الجماعة في المسجد أو صلاة الجماعة مطلقة؟ مطلقة. وصلاة في البيت ينطبق عليه قول الإمام؟ مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله. حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال لأن يمتلئ أذن ابن آدم فصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. كذا عبد الرحمن بن حصين. ايش عندكم؟ ايش عندك؟ ثابت حضير. حضير؟ لا خضير. خضير لا هذا هو الصواب. شنو؟ صواب خضير. حدثنا وكيع عن سفيان. هذا صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة قالت من سمع المنادي فلم يجب لم يرد خيرا أو لم يرد به. هذا منقطع الإسناد. رواية عدي عن عائشة منقطعة. حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه علي مسعود قال من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. هذا مجهول الإسناد. أبو موسى الهلالي مجهول. حدثنا وكيع قال أنبأنا بن عون عن ابن سيرين قال خرج عثمان وقد غسل إحدى شقي رأسه فقال إن المنادي جاء فأعجلني فكرهت أن أحبسه. شنك أبو بكر؟ خرج عثمان. أبو بكر خرج عثمان وقد غسل إحدى شق رأسه. شق رأسه إحدى ها؟ شنك أحد. حدثنا هشام. الخبر منقطع من سيرين لا يروي عن عثمان. حدثنا هشام قال أنبأنا أبو حيان عن أبيه عن علي قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال قيل له ومن جار المسجد؟ قال من أسمعه المنادي. هذا الخبر مجهول الإسناد. والد أبي حيان مجهول. حدثنا هشام قال أخبرنا منصور عن الحسن عن علي أنه قال من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا في العذر. هذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال إن كنت مجيب دعوة فأجب داعي الله. كذا عندك تنكير مجيب دعوة شنب مجيب دعوة شنب عندك أبو بكر مجيب الدعوة حدثنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن شداد قال استقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس ذات ليلة في العشاء يعني العتمة قال فلقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى بها ثم آتي قوم في بيوتهم فأحرقها عليهم لا يشهدون الصلاة. خبر مرسل عبد الله بن شداد يسمى الصحابة قد ورد من طريق عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم عند أحمد بن خزيمة. حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المدينة أرض هوام وسباح فهل لي رخصة أن أصلي العشاء والفجر في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال فقال نعم قال فحي هلا. هذا خبر مرسل عن ليلى تابعي صحيح الإسناد منصور عن الحسن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كلهم ثقات أئمة الشيء مصرح بالتحديد الخبر صحيح. طيب لكن هنا ما يمكن يكون هو ربع كامل المكتوم اللي قال له ما يكون مصرح هذا التصريح قال جاء ابن أم مكتوم ورد التصريح به في ذلك. حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال حدثني أبو رزين عن أبي هريرة قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رجل ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني فلي رخصة ألا آتي المسجد أو كما قال؟ قال لا. عندك يلازمني لا في بعض الألفاظ يلائمني والخبر حسن الإسناد أبو سنان صدوق. حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال اختلف إليه رجل شهرا يسأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعات ولا يشهد جمعة ولا جماعة مات قال في النار. ليث ضعيف الخبر ضعيف الإسناد. من كان يقعد خلفه رجل يحفظ صلاته يقعد إذا كانت يقعد كانت رجلا بالنسبة إن كان يقعد خلفه رجل من كان يقعد خلفه رجل يحفظ صلاته. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن جهم ابن أبي سبرة أن الزبير بن العوام كان يقعد خلفه رجل يحفظ عليه صلاته. هذا الخبر ضعيف لأنه من رواية أشعث بن سوار وكذلك رواية الجهم عن الزبير منقطعة. حدثنا عفان قال أنبأنا أبو هلال قال حدثنا محمد بن سيرين قال كان عمر بن الخطاب يخاف النسيان قال فكان إذا صلى وكل رجلا فيلحظ إليه فإن رآه قام قام وإن رآه قعد قعد. حدثنا عفان. حدثنا عفان قال أنبأنا أبو هلال. خبر منقطع الإسناد. ابن سيرين لا يروي عن عمر. حدثنا وكيع عن شريك عن الركين قال دخلت على أسماء وهي تصلي وهي عجوز ومرأة تقول لها اركعي واسجدي. شريك صدوق. خبر حسن الإسناد. في الرجل يصلي محلولة أزراره. حدثنا عبه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدروردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع أنه قال قلت يا رسول الله إني أتصيد فأصلي في القميص الواحد. قال نعم وزره ولو بشوكة. موسى بن إبراهيم صدوق. فالخبر حسن الإسناد. حدثنا وكيع عن كثير بن زيد قال رأيت سالما وهو يصلي محللة أزراره. قال على هذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شريك ولا شريح؟ شريك اثنان. شريك ابن عبد الله بن أبي نمر. شريك ابن عبد الله النخعي. قد وقع الاختلاف فيهما وهما قد قواهما جماعة وأخذ عليهما أحاديث يسيرة، والقاعدة أنه إذا أخذ على راو حديث يسيرة وكانت له روايات كثيرة إنه ما يوصل إلى درجة التضعيف. لذلك فإن الأظهر عندي أنهما صديقان، هكذا حكم عليهما الحافظ وجماعة. شكرا حسين في تخرج المسبوق يريد أن يصلي المغرب بعد انتهاء الجماعة، فقام أحدهم ليتصدق عليه يصلي معه. هل الثاني هذا يا شيخ يصلي معه ثلاث ركعات وليتم رابع مغرب؟ نعم. فقهاء الحنابلة يقولون يتمها أربعا، والأظهر أنه يصليها ثلاثا. حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم إلى القوم هم يصلون فصلوا معهم تكون لكم نافلة، ولم يفرق بين صلاة وصلاة. الله يقولون صلوا يشفعها لأنه لا يشرع أداء الوتر مرتين والمغرب وتر النهار، لكن هذا ليس عليه دليل. صلاة الليل التي نام فيها. لا. شو؟ يعني إنها غير. غير فاعل. وصل العشاء معه وصل أربعة. ما في غير كذي. حياكم الله على.